إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، ولم به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن سنة الله تعالى في خلقه أن الله تعالى يقلب الليل والنهار، وأن الله جل وعلا جعل الشمس والقمر آيتين، وجعل الله تعالى الزمان يتقلب بالناس ما بين حر وبرد، وما بين سفر وإقامة، ولا يدوم على حال أحد إلا الله جل وعلا. ولذلك جعل الله تعالى لكل حالة من الحالات التي يمر بها المرء، جعل الله تعالى لها أحكاما، سواء من الأحكام التي تتعلق بصلاة الناس وصيامهم، أو من الأحكام التي تتعلق ببيعهم وشرائهم، أو لباسهم وغير ذلك. ولقد ذكر الله تعالى الحر والبرد في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وذكر الله تعالى الصيف والشتاء، فقال جل وعلا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. وامتن الله تعالى على أهل الجنة بأنهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. والزمهرير هو البرد الشديد المؤذي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: البرد الشديد قطعة من العذاب. وقال الأصمعي: كانت العرب قديما تسمي الشتاء والبرد الشديد بالفاضح. قيل له: لما يسمونه الفاضح؟ قال: لأنه يفضح الفقير. قال: فإن الفقير يتحمل الحر ويتحمل الجوع فيه، ويتحمل أولاده أن يناموا من غير لحاف. قال: أما في الشتاء وإذا اشتد عليه البرد لم يكد يتحمل البرد، لا هو ولا أولاده، ولا يتحملون الجوع الشديد. فكان العرب يسمونه الفاضح. ولذلك أيها المسلمون، خفف الله تعالى على الناس في الأحكام الشرعية إذا نزل بهم البرد. فلعلنا أن نتكلم عن شيء من هذا، عن أحكام الشتاء المتعلقة بالصلاة، والمتعلقة بإيقاد النيران للتدفئة، والمتعلقة أيضا بالمطر وأحكامه. أما بالنسبة للصلاة، فإن الله جل وعلا يحب عباده الذين يسبغون الوضوء حتى لو كان البرد شديدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، بمعنى أنه في شدة البرد ومع ذلك تحرص أن تتوضأ ما لم يكن يتبع ذلك ضرر أو مرض عليه. فإن الإنسان ممنوع أن يضر نفسه، لكن إذا كان هناك نوع من المشقة والكراهية في داخل النفس من هذا الماء ومع ذلك توضأ، فإن هذا يرفع الله تعالى به الدرجات ويكفر به السيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه البخاري ومسلم. هذا أولا إسباغ الوضوء، ألا يتساهل الإنسان بالوضوء، وألا يتساهل أيضا بالتيمم إلا إذا كان البرد شديدا وخشي على نفسه المرض أو الهلكة أو ما شابه ذلك. وكذلك يجوز للمرء أن يتيمم عند شدة البرد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة ذات السلاسل، فكان أميرهم هو عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما أصبح يوما وإذا هو جنب من احتلام في الليل، فأراد أن يغتسل وإذا البرد شديد والريح باردة والهواء منطلق من كل موضع، فخاف على نفسه إن اغتسل أن يموت، فتيمم وصلى بالناس. فلما رجعوا سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الخبر، قال له: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني تيممت وإني ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني أني خشيت على نفسي أن أموت ولذلك تيممت. ولذلك من رخص الشتاء التي رخص الله تعالى فيها وخفف على الناس أنه مع شدة البرد يجوز للمرء أن يتيمم، سواء لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر، إلا أنه إذا تيمم في الفجر مثلا لرفع الحدث الأكبر ثم دفأ الجو وطلعت الشمس في الضحى فيجب عليه أن يغتسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي صلى بالتيمم ثم حضرهم الماء، قال: خذه فأمسه جسدك، يعني خذه فاغتسل به. هذا فيما يتعلق بهذه الشعيرة من الوضوء. أما من أحكام الصلاة في الجمع، فإن الناس على قسمين في جمع الصلاة في المطر. بعضهم يتساهل تساهلا شديدا، بأدنى رش يسير من ماء تجد أن الإمام يقوم ويقيم صلاة العشاء ويجمع بالناس العشاء مقدما لها مع المغرب. وبعض الأئمة ربما يشدد في هذا فيرى الشوارع زلقة من كثرة المطر، ويرى الغيم مجتمعا أسود مملوء بالماء، ومع ذلك والمطر الشديد والناس يصلون معه وقد غرقت عمائمهم وثيابهم، ومع ذلك تجد أنه يشدد فلا يجمع بين الصلاتين. والوسط هو المطلوب في ذلك. شرع الجمع ما بين الصلاتين في المطر إذا كان على الناس مشقة في المجيء إلى الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل له: لما يا ابن عباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان في حضور الناس إلى المسجد حرج، الطريق زلقة أو غير معبدة والطين كثير، أو هناك مطر وهواء شديد والناس يخشى عليهم من المرض بسبب أن المطر يبلل ثيابهم والهواء ربما يصيبهم بالمرض، فإن الإمام ينبغي له إذا صلى المغرب أن يقيم الصلاة بعدها ثم يصلي العشاء بعدها 4 ركعات. لا ينبغي أن يتساهل بهذا، ولا ينبغي له أيضا أن يشدد على الناس بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت الريح يوما، اشتدت الريح وكثر المطر، أمر عليه الصلاة والسلام المؤذن أن يقول أثناء أذانه: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، يعني لا تأتوا لصلاة الجماعة حتى لا تتضرر صحتكم أو ثيابكم أو يصيبكم المطر، وإنما صلوا في أماكنكم فرادى، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. هذا إذا اشتد على المرء المطر أو الريح وصار خروجه إلى الصلاة فيه مضرة أو مشقة شديدة. في الشتاء يكثر من الناس إيقاد النار للتدفئة، وهو أمر لا بأس به، لكن ينبغي أن نتنبه لأمور. كم من أشخاص أوقدوا النار في بيوتهم وتساهلوا بوجود الأطفال قريبا من هذه النار، فتضرر الأطفال أو ربما تضرر البيت كله، ويبدأ الأطفال ربما يحضرون أوراقا يشعلونها في النار أو ما شابه ذلك، فيحترق الطفل أو يحترق البيت. أنت مسؤول عن أولادك، أنت ستشعل نارا للتدفئة، ينبغي أن تكون عندها تحفظها من أن يعبث بها أحد الصغار، أو أن تجعل عندها من يحفظها، هذا أولا. أو ربما لعب الصغار حولها ودفع بعضهم بعضا عليها، فينبغي الحذر أيها الإخوة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا بأس أن تتدفأ بهذه النار، لكن احذر من أن يعبث بها الأطفال. وكذلك من السنة إذا كانوا قد أشعلوا نارا سواء في البيت أو كانوا في البر أن لا يناموا والنار مشتعلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عند النوم أن تطفأ النيران، وذكر له صلى الله عليه وسلم أهل بيت في المدينة قد اشتعل بيتهم عليهم نارا، ناموا في الليل والنار مشتعلة، فاستيقظوا وإذا البيت مشتعل بالنار، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه البخاري. هذا من أحكامها. لكن لو بقي من النار الفحم ليست نارا مشتعلة، إنما بقي الجمر فقط، فلا بأس، بشرط أن لا يكون هذا الجمر في غرفة مغلقة. وقد رأينا حوادث كثيرة لأشخاص تجد أنهم يشعلون الفحم أو حطبا، فإذا صار فحما إذا صار جمرا أقبلوا بهذا الجمر ووضعوه في داخل الغرفة، ثم أغلقوا الأبواب والنوافذ، فيبدأ هذا الجمر يأكل الأكسجين الموجود في الغرفة، وربما يتسمم الذين في الغرفة ويصبحون موتى بسبب هذا الجمر الذي وضع بينهم. وهذا أمر ظاهر متواتر، فلا ينبغي إذا كان المكان مغلقا أن تضع الجمر بينكم، بل إذا كان المكان مفتوحا فلا بأس، أما إذا كان المكان مغلقا فهذا يؤدي ربما إلى مهلكة على النائمين وهم لا يشعرون. وكذلك من أحكام إيقاد النار أن أهل العلم كرهوا إذا أراد أن يصلي أن يصلي والنار أمامه مشتعلة، قالوا لأن في هذا تشبها بالمجوس، فإن المجوس عباد النار، إذا أراد أحدهم أن يصلي قام أمام النار وهي مشتعلة فصلى لها. فقالوا حتى لو كانت النار صغيرة أو كبيرة فإذا أراد أن يصلي فليذهب عن يمين أو يسار، لا ينبغي أن يصلي والنار أمامه حتى لا يتشبه بالمجوس الذين يعبدون النار. هذا من أحكامها. وكذلك من أحكام الشتاء أن المرء ينبغي إذا وجد شدة البرد أن يتذكر من أرحامه، ربما من لا يجدون ما يتدفئون به، أو ربما من أقوام من الفقراء الذين يسكنون في أخشاب وصفيح وخيام بالية لا يجدون ما يتدفئون به. والله فضل بعضكم بعض في الرزق، فإن كان الله تعالى فضلك بهذا فتصدق على غيرك، أنفق شيئا من مالك من أهلك في بلد فقير وقل له هذه مثلا 100 ريال، هذه بطانيات، ووزعها على الفقراء والمحتاجين، فإن هذا من شكر الله تعالى على ما من الله جل وعلا به عليه. الشتاء أيضا قول أنس رضي الله عنه: أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، يعني أبعى حتى أصابه المطر، فسألناه. رواه مسلم. فإذا كان ليس عليك مضرة، يعني أيضا لا ينبغي للإنسان مع شدة الهواء الشديد والبرد الشديد والمطر أن يفعل ذلك، ربما يصيبك مرض من جراء ذلك، لكن إذا كان ليس عليك ضرر وليس هناك هواء وبرد شديد وإنما مطر، فأردت هذه شفت عن ذراعيك أو رفعت ثوبك عن ساقك أو ذلك، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث: وإذا أقبلت الريح وهي محملة بالمطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع، فتقول عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون إذا رأوا الغيم وأنت تغتم، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريني أن يكون فيها عذاب، قد رأى قوم الغيم والريح فقالوا هذا عارض ممطرنا وإذا هو عذاب. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إذا رأى الريح مقبلة ادعو الله أن يجعلها خيرا عليك، جواب ادعو الله تعالى بهذا. وكذلك إذا اشتد المطر وخشي الناس معه الغرق واختد سياراتهم أو ممتلكاتهم أو بيوتهم، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتد المطر يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يا ربي لا تجعله على البيوت اجعله على على على ما ما ما حول البيوت من مزارع وغيرها. كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب بطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام هي التلال الكبيرة، والضراب هي الجبال أو التلال الصغيرة، وبطون الأودية معروف أن تجري الأودية ثم تملأ بها الآبار وما شابه ذلك، ومنابت الشجر. هكذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أيها الناس، الناس يخرجون في غالب الأحيان مع الأمطار، يخرجون للنظر إليها وربما للنزهة بأطفالهم، لكن مع الأسف لا يكاد يمر أسبوع، أسبوع واحد، إلا وتسمع عن عدد من المئات الذين إما غرقوا وإما أنقذوا قبل أن يهلكوا، وإنما عملوا نداءات الدفاع المدني، وإما غرقت سيارتهم وأنقذوهم إلى غير ذلك. الماء لا يتسلط عليك إلا أن تقف أنت في طريقك أو أن تأتي لتعبث بك. ولذلك الحذر من أن يعبث المرء بدخول بسيارة في السيول الجارية، أو أن يقترب أولاده من السير الجاري. وقد رأينا بأعيننا اليوم مع انتشار الصور الماء وهو يحمل السيارات الكبار يقذفها يمينا ويسارا، فلا ينبغي للمرء أن يتساهل بهذا. وإذا كنت في سيارتك فازدد حذرا، حتى لو رأيت أمامك سيارة قد سلمت ومرت ما يدريك عن حالك أنت، لا تعبث بمثل ذلك. يا جماعة، خلال 4 أيام فقط الدفاع المدني عنده 292 حالة من أقوام إما غرقوا وإما أنقذوا قبل أن يهلك. هذا في من وصلهم الدفاع المدني، فما بالك بمن أنقذهم الأهالي أو ربما تأخر الدفاع في إنقاذهم أو ما شابه ذلك. ولذلك الحذر من أن يعبث الإنسان بهذا. والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نسأل الله تعالى أن يجعل ما ينزل على علينا في بلادنا من المطر خيرا لنا ومساعا إلى حين. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم كل أهلنا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اكشف عنهم الكروبات، اللهم اكشف عنهم الكروبات، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وسائر ولاة أمور المسلمين، وانصر جندنا في الحج الجنوبي وغيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.